بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. هذا هو المجلس 47 بعد 100 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فصل. وتحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها، وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره، والمحرمة حتى تحل من إحرامها، والمسلمة على الكافر حتى تحل من إحرامها، والمسلمة على الكافر، والكافرة غير الكتابية على المسلم، ولا يحل لحر كامل الحرية نكاح الأمة ولو مبعضة إلا إن عدم الطول وخاف العنت، إلا إن عدم الطول وخاف العنت، ولا يكون ولد الأمة حرا إلا باشتراط الحرية أو الغرور، وإن ملك أحد الزوجين الآخر أو بعضهم فسخ النكاح، ومن جمع في عقد بين مباحة ومحرمة صح في المباحة، ومن حرم نكاحها حرم وطؤها بالملك إلا الأمة الكتابية. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل فيه نهاية للمحرمات في النكاح وفي عدة صور. قال: وتحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها. هذا ما يتعلق بنكاح الزانية، وهي التي زانت، والزنا معروف، والحكم إنما يترتب على الزنا. وأما الخلوة والمباشرة وأشبه ذلك فهذه لا تأخذ حكما. الحكم الآن في الزنا بحيث يولج في الفرج المحرم. قال: تحرم الزانية على الزاني. فإذا أراد الزاني أن يتزوج بالزانية فنقول لا يجوز هذا، وربما هذا يقع، وربما يظن ولي المرأة أنهم يزوج الزانية بالزاني من أي باب؟ من باب الستر عليها على ما يظن. لكن نقول لا يجوز أن تزوج الزاني على الزاني. كذلك وغيره، غير من؟ غير الزاني. لو أن إنسان لم يزني، رجل عفيف وسمع أن هذه قد زني بها فأراد أن يتزوجها، يزعم أنه يعفها عن الزنا أو لا يزعم ذلك، فنقول لا يجوز، فالزانية لا تتزوج. طيب إلى متى؟ قال المؤلف: حتى تتوب. من أي شيء؟ من الزنا، لأنها إذا تابت من الزنا أصبحت غير زانية وأصبحت عفيفة وتأخذ حكم غيرها من النساء. قال: حتى تتوب. لكنك قد تقول: كيف تتوب الزانية؟ فالجواب أن توبة الإنسان بينه وبين الله عز وجل، لكن لنا الظاهر بحيث نعرف أن هذه امرأة أبعدت عن مواطن الريبة وقطعت علاقاتها بأماكن الاختلاط والرجال وما أشبه ذلك، فإذا عرفنا ذلك منها فإن هذه توبتها. وأما ما ذكر بعض الفقهاء من الكلام الغريب حيث قالوا إن توبتها يتثبت بعد التحقق من ذلك، يتحقق منه. كيف يتحقق؟ قالوا بأنها تراود عن نفسها، فإذا أبت فإن هذا دليل على توبتها، وإن وافقت فهذا دليل على عدم توبتها. وأظنك يعني لا توافق على هذا إطلاقا، لأن امرأة روودت عن نفسها مهما كانت من الصلاح فالشيطان ربما أزها وربما سهل لها الوقوع في الفاحشة. فعلى كل حال هذا الكلام من أضعف الكلام، وهذا الضابط يعني من أسقط الضوابط، لا عبرة به ولا اعتبار عليه. إذن نعود فنقول إن توبة الزانية ما مرده؟ مرده إلى القرائن والعرف وما يعرف من سيرتها. قال: وتنقضي عدتها. كيف تنقضي عدتها؟ هل الزانية لها عدة؟ نعم مر معنا أن الزانية والموطوة بشبهة أنها تعتد فيلزمها أن تتريث العدة، وعدتها كم؟ 3 حيض على ما هو مقرر في المرأة التي تحيض. الخلاصة أن الزانية لا تزوج حتى تتوب وتنقضي عدتها. طيب قد تقول والزاني هل يزوج؟ الكلام الآن في الزانية، الزاني هل يزوج؟ الجواب لا، لكن كلامنا في أي شيء الآن؟ في النساء، في المحرمات في النكاح. وأما الرجل الزاني فهذا مر معنا، أين مر معنا؟ في شرط الكفاءة وأن يكون كفءا لها في الدين، مر هذا قريبا. فإذا كلامنا الآن في الزانية وأنها لا تزوج حتى تتوب، انتهينا من ذلك. قال بعد: وتحرم مطلقته 3 حتى تنكح زوجا غيره. مطلقته 3 تحرم على من؟ على المطلق، يعني على زوجها الذي طلقها 3، وذلك أن حد الطلاق كم هو؟ 3. ثم هل هذه 3 تكون في مجالس أو في مجلس واحد؟ هل هي متفرقة؟ سيأتينا إن شاء الله تعالى أن لا بد أن تكون متفرقة، وأن الراجح أنها إذا وقعت في مجلس واحد أنها تعتبر واحدة، سيأتي هناك إن شاء الله. الذي يعنينا هنا أنه طلق مطلقته أو طلق امرأته 3 فإن تحرم عليه. إلى متى؟ ماذا قال؟ حتى تنكح زوجا غيره. وقول تنكح زوجا، النكاح هنا بأي معنى؟ بمعنى الجماع، يعني حتى تعقد على زوج ويطأها، ومر معنى هذا، وأن العقد لا يكفي في هذه، لا بد أن تتزوج ويطأه زوجها الجديد هذا. وفي ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. إذا انتهينا من هذه المرأة وهي المطلقة 3. قال بعدها: والمحرمة حتى تحل من إحرامها. محرمة، محرمة بأي شيء؟ بحج أو عمرة. فمن تلبست بحج أو عمرة فإنها لا تحل حتى تحل من إحرامها. وبالنسبة للحج فإنها لابد أن تحل من إحرامها بما يسمى بالتحلل الثاني، التحلل الثاني. وأما العمرة فحتى تتم عمرتها بطوافها وسعيها وتقصيرها. هل هذا يكون أن امرأة تتزوج وهي محرمة؟ ممكن يكون هذا، فيقال إن هذا لا يجوز، والعقد هنا باقي أو معلق؟ باقي أو لاغي؟ لاغي، العقد لاغي، والمرأة هذه أجنبية ولا بد من إعادة العقد بعد حلها. قال: والمحرمة حتى تحل من إحرامها. قال بعدها: والمسلمة على الكافر. هذه امرأة مسلمة، هل تتزوج كافرا؟ الجواب لا. صورتها: هذه امرأة خطبها من؟ كافر. ما ديانته؟ أيا كانت، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو كان بوذيا أو ملحدا، فالمرأة المسلمة لا تحل للكافر أيا كانت ديانته. قال بعد ذلك: والكافرة غير الكتابية على المسلم. الكافرة لا يتزوجها المسلم، لماذا؟ لأنها كافرة. لكن استثنى من الكافرة الكتابية. الكتابية فإن الكتابيات أباحهن الله عز وجل: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتمهن أجورهن. والكتابية كما قلنا قبل قليل اليهودية أو النصرانية. طيب، إذا هذه عدة أمور لعلها واضحة عندك إن شاء الله. قال بعدها: ولا يحل لحر كامل الحرية نكاح الأمة ولو مبعضة. انتبه هنا في نكاح الأمة. الأمة من هي؟ المملوكة الجارية. وتعرف أن الأمة يجوز لمالكها السيد ماذا يجوز؟ أن يتسرها، يعني أن يطأها بملك اليمين. مسألتنا الآن، هذا حر كامل الحرية ليس مبعضا، أراد أن يتزوج أمة، يعني أن يخطب أمة من سيدها ويقول زوجني أمتك، هل هذا يجوز؟ ننظر ما قال المؤلف. قال لا يحل، لا يحل ولو مبعضة إلا. إذن الحكم أنه لا يجوز، لكن في استثناء، في استثناء. طبعا هنا المؤلف أغفل شرطا مهما وهو معلوم، وهو أن كلامنا الآن في نكاح الأمة المسلمة، المسلمة، إذ لابد أن يستدرك على المؤلف لا يحل لحر كامل حري نكاح الأمة المسلمة، المسلمة. وأما الكافرة فهذه من أصل غير داخلة في البحث. إذن بحثنا الآن في أمة مسلمة، مسلمة، وإن شئت أن تقول مؤمنة كما في الآية التي سوف نذكرها بعد قليل إن شاء الله. طيب، قال إلا إن عدم الطول وخاف العنت. هذان شرطان، خاف عدم الطول. ما الطول هنا؟ الطول بمعنى القدرة، القدرة، يعني في لغة العامية يقول فلان ما يطول كذا، ما يطول، يعني ويش؟ ما يقدر. إذن إذا عدم الطول يعني عدم القدرة، والقدرة هنا في أي شيء؟ القدرة في الصداق، يعني في قدرته على الصداق، أو في قيمة الأمة، يعني ما يستطيع أن يدفع صداقة ليتزوج، ولا يستطيع أنه يدفع قيمة أمة ليشتريها. قلنا يا فلان هل تستطيع أن تتزوج؟ قال الزواج ب40,000، ما عندي 40,000. هل تستطيع أن تشتري أمة؟ قال الأمة ب20,000، ما عندي 20,000. فهذا الآن عدم الطول. طيب، هذا الشرط إن عدم الطول. قال وخاف العنت، العنت بمعنى المشقة. مشقة ماذا؟ مشقة الصبر على العزوبة، ما يستطيع، يعني شهوته جامحة أفسدت عليه مصالحه، لا يستطيع أن يشتغل لا بأمور دنيا ولا بأمور دين، يعني اشتغل بالصيام، اشتغل بأعمال تخفف، لكن لحقته مشقة وعنت. فهذا المراد بهذا الشرط. إذن نعود الآن فنقول إن نكاح الأمة يجوز بشرط أن تكون مسلمة، هذا كما قلناه في الاستدراك المؤلف. والأمر الثاني أنه لا يستطيع الطول، إن عدم الطول. والثالث أن يخاف العنت. فإذا توفرت هذه الشروط فإنه يجوز أن ينكحها. طيب، أن ينكحها مجانا أو بصداق؟ ها؟ بصداق. طيب، قلنا قبل قال ما يستطيع الصداق ولا يستطيع قيمة الأمة. إذن عدنا للمشكلة، ما رأيك يا مشعل؟ عدنا للمشكلة ولا ما عدنا؟ ها؟ ما عدنا. لماذا ما عدنا؟ لأن صداق أكمل، الصداقة الكتابية أقل، يعني قلنا قبل قليل الصداقة 40,000 للحرة، وقيمة الأمة كم؟ 20. بينما صداق الكتابية كم نقول؟ صداق الكتابية، أي صداق الأمة، صداق الأمة كم سوف نقدر مثلا؟ 5,000، 5,000، لأنها سوف تبقى عند سيدها مملوكة، غاية ما هنالك أنها سوف ترتبط بزوج، فهي لم تغادر سيدها، هي أمة عنده، بالعكس ربما زواجها يعني يكون في مصلحتها، وتصبح امرأة متزوجة، يعني تعف نفسها وهي في خدمة زوجها. إذن هو يستطيع أن يشتري، أن يدفع صداق الأمة، لكن ما يستطيع صداق الحرة ولا قيمة الشراء. إذا هذه الشروط ثلاثة، هل من دليل على هذا؟ نعم، قال الله تبارك وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم ماذا؟ المؤمنات. هذا الشرط الذي أغفله المؤلف، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، بعدها من فتياتكم المؤمنات ذلك لمن خشي العنة منكم. هذا الشرط الثاني. والشرط الأول الإسلام، وقبله الطول: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. فهذه الآية تضمت الشروط الثلاثة، الذي هو الإسلام وعدم القدرة على الطول وخوف العنة، ذلك لمن خشي العنة منكم. الآية كيف هي؟ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإنتين بفاحشة فعليه النصف مع المحصنات من عدد ذلك لمن خشي العنة منكم. ثم قال بعدها: وأن تصبروا خير لكم. إذا صبر الإنسان واحتسب فهذا خير، وعدم أو ندب الصبر هنا لأنه إذا تزوج سوف يكون أولاده ماذا؟ أرقى، سوف يكون أرقى تبعا لأمهم، وسوف يكون تحت إمرة سيدهم أو سيد أمهم. إذا ننتهي من المسألة هذه التي لا وجود لها، لكنها كما سمعت موجودة في كتاب الله في الآية التي تضمت الشروط. نتجاوز هذه، فيها إشكال؟ لا، ظاهر الآية أنها رخصة بالشروط، فإذا كانت كذلك فإنها إذا خلت الشروط تكون حراما. لا، الحاجة ما تكفي، لمن خشي العنة منكم المشقة في الاضطرار. أما الحاجة فهي واسعة، كل إنسان له شهوة بطبيعته. إذا اختل أحد الشروط فزواجه محرم، ويجب أنه يعني يفرق بينهم. لو تزوج أمة مع قدرتي على الطول فلولي الأمر أنه يفصل بينهم، وكذلك لو تزوج غير مسلمة. نعم، ها، يقدر الإنسان نفسه، ترجى الشخص نفسه. نعم، لأن قضية خوف العنة هذه ما يمكن أن يرجع فيها إلا إلى نفس الشخص. نعم. طيب، قال بعده: ولا يكون ولد الأمة حرا إلا باشتراط الحرية. ما زلنا نبدي ونعيد في أمور العبيد والإماء. قال: ولا يكون ولد الأمة حرا. كيف ذلك؟ يعني هذا إنسان تزوج أمة بالشروط التي مرت معنا، هل يكون حرا؟ قلنا قبل قليل إن أولادها منه أرقى تبع لأمهم، وهذه غريبة ربما يستغربها بعض الطلاب. فإذا كانوا ملكا لسيدهم، فهل يجوز لسيدهم أن يبيعهم؟ يجوز. أولاد هذا الرجل الذي تزوج واغتبط بالزواج، فربما يأتي يوم من الأيام يقول: أين أولادي؟ فيقال: انظرهم عند بني فلان، جابوا مكسب البارح وبعناهم. يصح هذا؟ هذا يصح، يصح، لأنهم مملوكين، لأنهم مملكون. لكن هل من طريق أن يتحريرهم؟ قال المؤلف: إلا باشتراط الحرية. يشترطه على من؟ على السيد. قال: تزوجوا أمتك بعتوفر الشروط بشرط أن أولادها أحرار. قال: لا مانع، أولادها أحرار لا مانع، فيكون أنا أحرارا. كذلك قال: إلا باشتراط الحرية أو الغرور. الغرور ما معناها؟ الكبر فلان مغرور، لا، الغرور هنا بمعنى الغرر، يعني التغرير به. كيف يغرر به؟ يعني يزوج امرأة على أنها حرة، ثم إذا تم الزواج تبين أنها مملوكة، وإذا كانت مملوكة فإن أولادها كما تبين يكونون مملوكين، فلما غرر به فإن أولادها يكونون أحرارا. لكنك قد تقول من يغرر به؟ ما الذي يستطيع أن يغرر به؟ السيد بالدرجة الأولى، ربما يغرر به السيد فيزوجه أمته، وإذا غرر به السيد فالأولاد سوف يكونون أحرارا لأنه هو الذي جانع نفسه. طيب، هل يمكن أن يغرر به غير السيد؟ ممكن. من يغرر به؟ الواسطة التي خطبت هذه المرأة، فربما يظهر له أنها حرة فيقال إنه لما غرر به فسوف يكون أحرارا. طيب، السيد ما ذنبه؟ نقول يلزم المغرر بأي شيء؟ بقيمتهم، بقيمة هؤلاء الأولاد ليعطيهم السيد، يلزم بتحريرهم. كما ترى المسألة يعني أشبه ما تكون بنادرة النوادر، لكن هذا هو الحكم، وهو أن الأولاد أحرار بالاشتراط أو فيما لو غرر به. نتجاوز هذه. قال: وإن ملك أحد الزوجين الآخر أو بعضه انفسخ النكاح. إذا ملك أحد الزوجين الآخر أو بعضه، بعض ماذا؟ بعض أحد الزوجين، انفسخ النكاح. ما صورتها؟ طبعا هذه المسألة في زوجين مملوكين أو ماذا؟ نعم، يعني في زوجين، يعني أحدهما مملوك الآن. إن ملك أحد الزوجين الآخر، يعني تزوج مملوكة ثم ملكها. كيف ملكها؟ اشتراها مثلا، أو مثلا ورثها، إذا كانت مثلا بينهما علاقة قرابية فملكها. المهم أنه ملك أحد الزوجين الآخر. قال: انفسخ النكاح. انفسخ بمعنى أنه لا يمكن أنه يبقى مع زوجة تملكها أو تملك بعضها. هذه صورتها. طيب، وهذه كما قلنا أمور في الرقة لا نطيل فيها. قال: ومن جمع في عقدين بين مباحة ومحرمة صح في المباحة. انتبه لهذه. انتهينا من قضية المماليك، لننتقل إلى إنسان جمع في عقد بين مباحة ومحرمة. أعطني امرأة محرمة، محرم عليها أن يتزوجها، مثل من؟ مثل كثير، مثل أخته من الرضاع، مثل الربيبة مثلا، مثل أخت زوجته. المحرمات مرت معنا وهي كثيرات. طيب، المباحة أي امرأة أجنبية ليس فيها مانع. ما صورة المسألة؟ هذا إنسان عقد على امرأتين مباحة ومحرمة أجنبية، ولنقول وأخت زوجته ما تحل له، عقد عليهما في عقد واحد. قال المؤلف: صح في المباحة. من هي المباحة هنا في مثالنا؟ الأجنبية. وأما أخت زوجته فإنها ما تصح، ما يصح العقد عليها. إذن هذه المسألة لعل تذكرنا بمسائل كنا نمر عليها في أي كتاب؟ في كتاب البيوع، تذكرونها؟ ما تسمى هناك تفريق الصفقة، يعني إذا جمع في عقد بين ما يحل وما يحرم، ربما في بعض الصور نصحح جزء العقد فيما يصح ويمنع فيما يحرم. هناك في البيوع سمى تفريق الصفقة، وهنا إن شئت قلت تفريق العقد، ليس هنا صفقة، تفريق العقد. إذن يا سلام الله، ما الحكم فيما لو عقد على أجنبية وعلى أخته من الرضاع أو أخت زوجته؟ صح المباح الأجنبية ولم يصح في أخته من الرضاع. طيب، قال بعد ذلك، قال ومن حرم نكاحها حرم وطؤها بالملك إلا الأمة الكتابية. هذا ضابط. قال من حرم نكاحها، أيضا مر معنا من يحرم نكاحها، مثل عمة الزوجة، أخت الزوجة، هذه يحرم نكاحها. قال حرم وطؤها بالملك. بالملك، هذا إنسان سألنا عن عمة زوجته، نقول ما يجوز أن تتزوجها. طيب، اشتراها وملكها، هل يطأها؟ يعني الآن عنده امرأة واشترى عمتها، هل يطأ العمة؟ لماذا؟ ما جمع الآن بين المرأة وعمتها؟ نقول بلى جمع، لأنها، لأن الجمع هنا العمة الآن بالملك، وزوجته التي بنت أختها، بنت أخيها، بالزواج بالعقد. هذا ما يجوز. انتبه للقاعدة، من حرم نكاحها حرم وطؤها بالملك، فهو لا يجوز أن يتزوج عمة زوجته، إذ لا يجوز أن يطأها بالملك. أظنها واضحة أو غير واضحة؟ واضحة. هل يستثنى من ذلك شيء؟ قال إلا الأمة الكتابية. وش فيها الأمة الكتابية؟ تحل أو لا تحل؟ ها، تحل، لأنه قال لا يحل حرم وطؤها بالملك إلا الأمة الكتابية، فإنه لا يحل نكاحها. وهل يجوز وطؤها بالملك؟ إذن هذا هو يعني توجيه الكلام، إن شئت أن تقيد هذه وهي واضحة، يعني إلا الأمة الكتابية فلا يحل نكاحها ويجوز وطؤها بملك اليمين. إلا الأمة الكتابية فلا يحل وطؤ نكاحها ويحل وطؤها بملك اليمين. هل مر معنا أنه لا يحل نكاحها الأمة الكتابية؟ مر معنا؟ أين مر معنا؟ لأن الأمة لا تنكح إلا بشروط ثلاثة، أحدها أن تكون مسلمة أو مؤمنة. طيب، انتهينا من هذا الفصل، وكما ترى فيه مسائل يعني عملية ومسائل نظرية. طيب، بقي معنا وقت نأخذ فيه شيئا من الباب الذي بعده. نعم. أي نعم، فهمتم سؤاله؟ اشترط على السيد أن أولادها يكونون أحرارا، فهل يكونون أحرارا أحرارا أصلا، يعني ما يلحقهم رق ولا يثبت لهم ولا، أو يكون أحرارا بالعتق المشروط هذا؟ نعم. أي نعم، أي قبل أن ياتوا، يعني فلم يسبق عليهم رق، يعني ولدوا أحرارا. هذا الظاهر أنهم يكون أحرارا بالأصالة ليس بالعتق الذي يجد فيهم، والمسألة كما ترون نظرية. قال باب الشروط في النكاح. الشروط في النكاح مر معنا مبحث قريب من ذلك، ما هو شروط النكاح؟ وهنا الشروط في النكاح، ومر معنا في البيع أيضا شروط البيع والشروط في البيع، والتفريق بين هذا وهذا أظنه ليس بجديد عليك. شروط النكاح من وضعها؟ الشارع. شروط النكاح، طيب ما دام وضعها الشارع، هل فيها مجال لصحيح وفاسد؟ الذي وضعها الشارع الله سبحانه وتعالى، هل فيها صحيح وفاسد؟ ليس فيها. إذن هذان فرقان، وأن شروط النكاح أو شروط البيع الذي وضعها الشارع، وليس فيه مجال للصحة ولا لفساد، لأنها من الله عز وجل. بينما الشروط في النكاح ما الذي يضعها؟ الزوجان أو أحدهما. وهل فيها صحيح وفاسد؟ الجواب نعم، فيه صحيح وفاسد. طيب شروط النكاح هل يمكن لأحد أن يلغي شيئا منها؟ شروط النكاح ما يمكن، بينما الشروط في النكاح ممكن أن يلغي. إذن كأننا الآن حصلنا على كم فرق؟ على ثلاث فروق بين شروط النكاح والشروط في النكاح. إذن الشروط في النكاح نعود فنقول إنها من وضع المتزوجين أو من وضع المتعاقدين، وربما يكون أيضا من وضع الولي. المهم أنها من وضع يعني البشر. والأمر الثاني أن الشروط في النكاح منها صحيح وفاسد، وأن الشروط في النكاح يجوز إلغاؤها. طيب بقي شيء يفرق به، أو هذه هم الفروق؟ هذه هم الفروق. طيب ننظر فيما قال المؤلف. قال: باب الشروط في النكاح. قال: وهي أو وهو قسمان. كذا عندك؟ وهو. لماذا قال وهو الشروط في النكاح؟ وهو أنسب منها ماذا؟ وهي. وهي كذلك في نسخة، قال في التعليق في ألف هي، وهي المناسبة للسياق. إذا الشروط في النكاح هي قسمان. قال: صحيح اللازم، صحيح اللازم للزوج فليس له فكه. ثم قال: والقسم الثاني أو القسم الفاسد نوعان. انتبه للتقسيم قبل أن نأخذ الأمثلة. التقسيم: قسم صحيح وقسم فاسد. فاسد، ثم هذا الفاسد ماذا قال؟ قال: نوع يبطل النكاح ونوع لا يبطل النكاح، في صفحة 84 التي بعدها، والثاني لا يبطله. إذن قبل أن نأخذ الأمثلة اهتم بهذا التقسيم المبدئي، وهو أن الشروط في النكاح صحيح وفاسد. ثم الفاسد إلى كم قسم؟ إلى قسمين، يعني فاسد مفسد، فاسد مفسد، وفاسد غير مفسد، وهو الذي قال المؤلف عنه يبطل النكاح، قال: ولا يبطله. فهذا هو التقسيم الثلاثي بهذه الطريقة: قسم صحيح وقسم فاسد، ثم الفاسد مفسد وغير مفسد. طيب نأخذ القسم الأول وهو سهل إن شاء الله. هذا القسم الأول صحيح ولازم للزوج فليس له فكه. لازم للزوج، الذكر أو الأنثى؟ أو يشمل، يعني لازم للزوج، للزوج الذكر إن كان مشروطا من الزوجة، ولازم للزوج إن كان مشروطا من الزوج. قال: فليس له أي الزوج فكه. ما معنى فكه؟ يعني إبطاله. قال: كزيادة مهر. هذا مثال، الناس يدفعون 40، قال: نزوجك بشرط أن تدفع كم؟ 50. هذا يجوز. قال: أو نقد معين، بحيث تعطينا مثلا دولارات، ما نريد ريالات، تعطينا جنيهات، هل هذا يجوز؟ قال: أو لا يخرجها من دارها أو بلدها. يعني قال: نزوجتك، انتبه، هي عندنا، تأتيها في بيتنا، كذلك لا تخرجها من البلد، بنتنا ما تخرج من القصيم مثلا أو من عنيزة. هذا كله جائز، أليس كذلك؟ طيب، وإنما كانت هذه جائزة لأن فيها مصالح، فيها مصالح للذي يشترطها، وسيأتي إن شاء الله البقية في الأسبوع القادم.